من التقدير وبالتخفيف من القدرة. فإذا كان من القدرة اتفق مع قولي فنعم القادرون، وإن كان من التقدير فهو تجنيس. الجناس انت خدت في النحو عندكم الجناس الناقص وأنواعه، ايه الجناس؟ ايوه، ايه الفرق بين الجناس التام والناقص؟ ايوه تمام. أيوة. مش شرط، لا لا لا لا لا لا مش شرط، هو انواع الجناس، يعني هو المشهور ان الحروف قريبه من بعض بس المعنى مختلف. يعني كان في بيت شعر كده مش فاكره بتاع ثالثه ثانوي، كان واحد بيبكي على ابن يوسف، فلما قال بيت الشعر انت تفهم ان ده يوسف سيدنا يوسف يعني، بس لا هو يقصد ابن يوسف يعني. تمام، حد فاكر بيت الشعر؟ قول والله حتى فاكرين ثالثه ثانوي اصلا. طيب المهم، يعني هو طبعا الجناس فيه انواع، فهنا يقصد ان التجنيس يعني الحروف قريبه من بعض. تمام، طبعا في المعنى وفي الحروف. يبقى فقدرنا معناه ايه؟ فقدرنا لا من التقدير، ايه التقدير؟ من القدر يعني، الله عز وجل قدر ذلك. وبالتخفيف من القدره، الله عز وجل على كل شيء قدير. قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفات من كفت إذا ضم وجمع، ومنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الفقه، فاكرين سنار السبيل اللي هو إنسان يشمر يعني أو يجمع شعره كده. والمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموت في بطنها، ودي من قدرة الله سبحانه وتعالى. وقال وانتصب أحياء وأموات على أنه مفعول بكفاتة، لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع، من معناها يعني بس تحتاج بحث الكفتة، عافاكم الله يعني عشان صايمين. تمام، عشان صايمين قلت عافاكم الله عشان صايمين، إن شاء الله بعد الفطار ربنا يكرمكم بكل خير، برضه ندعي ونفوض الأمر لله. عشان ممكن الإنسان كده فيعترض على القدر فالإنسان يفوض، سواء الكفته اللي هي اللحمه او اللي هي بالفول، دي اسمها كفته برضه لان هي من الكفت يعني من الجمع. تمام، دي بتكون مدوره شويه، دي صابع حال يعني. فيقولون لان الكفاه اسم لما يضم ويجمع، يبقى انت لو اشتريت طعميه وسميتها كفته في اللغه تقول والله بناكل كفته. لا طبعا ده كلفته مثلا يعني لفه كده وكده، ما شاء الله. قال لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع، فكأنه قال جامعة أحياء وأمواتا. ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياء وأمواتا، فيكون نصبهما على الحال من الضمير، وإنما نكر أحياء وأمواتا للتفخيم ودلالة على كثرتهم. كثرتي رواسي يعني الجبال، شامخات مرتفعات، ماء فرات أي حلوا، انطلقوا خطاب للمكذبين. وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماضي انطلقوا، ثم كرره لبيان المنطلق إليه، إلى ظل يعني دخان جهنم، ومنه وظل من يحموم. ذي انطلق أمر ده يا حبيبي، لا احنا برضو شفاك الله يا حبيبي. في ثلاث شعب، أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم، بينما يكون المؤمنين في ظل العرش. اللهم اجعلنا منهم. وقيل إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنهم على ثلاث شعب، فيقال لهم انطلقوا إليه، اللي هو الصليب اللي هو الأب والابن والروح القدس، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول العلوم كبير. قال لا ضليل، نفى عنه أن يظلهم كما يظل العرش المؤمنين، ونفى أيضا أن يمنع عنهم اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، الضمير في أنها لجهنم، والقصر واحد القصور وهي الديار العظام، شبه الشرر به في عظامية وفي ارتفاع في الهواء. وقيل هو الغليظ من الشجر، واحده قصرة كجمرة وجمر. يبقى ده شرر جهنم في يوم القيامة، الشرارة عارفين الشرارة بتاعت الدنيا دي اللي هي بسيطة، الشرارة دي كده كالقصر. كأنه جمالة صفر شفر في الجمالات، يقول قولان، أحدهما أنه جمع جمال شبه به الشرر، وصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى الصفرة. وقيل صفر هنا بمعنى سود، يقال جمل أصفر أي أسود، وهذا أليق بوصف جهنم. طبعا جهنم لونها النار سوداء كما قال أبو هريرة. الثاني أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة، وقرئ جمالات بضم الجيم هي خلوص السفن وهي حبالها العظام، يعني كأنه جمالات صفر اللي هو إيه طيب برضو؟ لا عموما إيه اللي أنتم فاهمين جمالات صفر؟ أبدعوا. أيوة كالقصر زي الجمال السود أو الحبال العظيمة وهكذا. هذا في اللغة سبحان الله لو ما وضح الصراحة. لا ممكن الفي الثاني هو براحتك اللي تختاره الشجر، يعني الشجر مثلا حجم الشجر مقارب حجم الثمر، القصر هو القصر اللي هو البيت والقصر اللي هو هو قولان. الواحد فعلا بيستاء، ان شاء الله مش منكم كلكم يعني اعذرني صادق، بيستاء فعلا حتى في اللغه، وتلاقي واحد بيستنكر عليه مثلا سؤال في القران وفي السنه وكده يقول لك ازاي يا عم انت اصلا مش فاهم لغه عربيه ازاي بتنكر يعني. فساعات الانسان ما بيردش على نفسه، قال هذا لا طبعا ساعات بيرد يعني، بس يعني بيكون صابر كتير خالص يعني. هذا يوم لا ينطقون، هذا في مواطن، وقد يتكلمون في مواطن اخرى كقوله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يبقى يوم القيامة في مناطق الله عز وجل أو عفوا مواطن أثبت فيها الكلام، ومواطن أثبت فيها عدم الكلام. قال فإن كان لكم يعني فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، مش هيتسأل. هذا يوم لا ينطقون. طب وفي أماكن أخرى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها بتتكلم. طب ازاي بيتكلم مش بيتكلم؟ العلماء قالوا ان يوم القيامه مواطن، ففي بعض الاماكن الناس تتكلم فيها، في ناس مش تتكلم كده يعني. فالانسان ماشي ما طبعا كله باذن الله، بس في ايات بتنفي ان الكلام، وفي ايات بتثبت. ده على حسب الموضوع والاحاديث. فان كان لكم كيد فكيدون، تعجيز لهم وتعريض بكيدين في الدنيا وتقريع عليهم. اخر الايات تفضل اشرح. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه ومما يشتهون. مستحيل يا شيخ عمرو تسكن وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. طبعا في قوله فإن كان لكم كيد فكيدون، ده عذاب نفسي. يعني إن في الدنيا أحيانا الواحد بيعمل نفسه إن هو بيكيد لحد مثلا ويحاول يبرر ليه، تمام، اللي هو أكثرنا يعني عشان نكون صادقين بيبرر لأي حاجة بيعملها، حتى اللي بيعمل حرام بيبرر لنفسه إلا ما رحم الله يعني. فدي بعد يوم القيامة الله عز وجل يقول لهم فإن كان لكم كيد فكيدون. قال تعالى هنا كلوا واشربوا، يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال. يعني ايه بلسان الحال؟ يعني الاشياء موجوده كده هنيئا نصب على الحال او على الدعاء. كلوا وتمتعوا، خطاب للكفار على وجه التهديد، تقديره قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا اخبار عن حال الكفار في الدنيا، وذكر الركوع عباره عن الصلاه. وقيل معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوا لله، وقيل اخبار عن حال المنافقين يوم القيامه، لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على الركوع كقوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والأول أشهر وأظهر، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ الضمير للقرآن. سورة النبأ، تفضل يا شيخ عمرو. لو وصلت سرعة كده بسيطة جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاك الله خير. طيب بسم الله. سورة النبأ، حد يدينا فضل كده ليها برضو من ضمن السور. عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا هو الكلام ده صح. لا لا لا انا فاهم، هو ده اسمه حرف اللام. لا لا صح، هو ده اسمه ما هو ده الذكاء في اللغة، ان حد يرمي كلمة فيها الف ولام ان هو الضمير يعود للعهد، يعني للعهد اللي احنا لسه مر معنا في المرسلات ان عهدنا بالصورة ان هي من الصورة التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس التي لا تعرف ذلك تضحك. تمام. طيب برضو ممكن بعض الناس أثناء القراءة كلمة حرف جر وبعدين كلمة بعديها بتكون اسم مجرور المفروض مكسور مجرور بالكسرة، فحين بترفع بيكون ممنوع من الصرف. فبعض الناس في بعض الخطب يقول الشيخ خلي بالك في بس كلمة حرف جر مثلا في مواطن، مواطن دي ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف؟ عشان صلى على النبي مش مسكنة في النص. طيب خطأ. المهم طيب ما شاء الله جزاك الله خير صح، فاللي هو يعني احيانا الانسان بينكر وهو غلط، فالغرض المقصود بس سوره النبأ فعلا من السور التي شيبت النبي عليه الصلاه والسلام. احنا بفضل الله شرعت الخطب الجمعه جزء عام كله تقريبا في 30 خطبه من النبأ لحد الناس، طبعا في شرح طبعا اكبر من اللي احنا هيكون معنا الان يعني، فلمن احب ان يرد في كتب كتير جدا يعني ولفت في جزء عام. طبعا الجزء ده اللي ربى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليه، يعني أكثر جزء عامة كله مكي إلا أي مدني وثاني النصر صح، المطففين برضو بس أيوة لكن كله مكي. قال تعالى عما يتساءلون، أصل عما عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها استفهامية تقديرها عن أي شيء يتساءلون. تمام جزاكم الله خير. نعم صح، هو من المفصل بالضبط كده. وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر، وحتى أصل كلمة النبأ اللي هو الأمر العظيم بخلاف كلمة الخبر. تمام. والضمير في يتساءلون لكفار قريش أو لجميع الناس، ومعناه يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك. ويتعلق عن النبأ بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ، ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه، كأنه لما قال عما يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ العظيم، وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا، لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم والأول أفصح وأبرع، وينبغي على ذلك أن يوقف على قول عما يتساءلون. طب إيه النبأ العظيم؟ في القرآن. أيوه تفضل. ويوم القيامة صح ما شاء الله. الذي هم فيه مختلفون إن كان الضمير فيتساءلون الكفار قريش، فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك، أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم الشعر وكهانة وغير ذلك. وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر. كلا سيعلمون ردع وتهديد، ثم كرره للتأكيد، ألم نجعل الأرض مهادا أي فراشا. وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث، كأنه يقول إن الإله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم، ويحتمل أن يذكرهم حجة على التوحيد، أن يذكرها عفوا حجة على التوحيد، لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له. والجبال أوتادا شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد يعني تضطرب. وخلقناكم أزواجا أي مزدوجين، ذكر أنثى، وقيل معناه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم. يعني إحنا الآن كده أدينا مثلا في المسجد آية من آيات الله سبحانه وتعالى، شوف إن كل واحد أصلا كان نطفة مني، والإنسان فينا مثلا صوته مختلف، ده حتى الإخوة اللي هو من أب وأم صوته مختلف، حتى التوأم بيبانوا. يعني أنا نعرف أي حد توأم، أنا نعرف كتير توأم، بتشوف تعرف ده اسمه ده وفلان ده، ده بيكون فيه سنة خلاف سنة بسيطة، ده صوته كده يعني. فده من قدرة خلق الله سبحانه وتعالى يعني. البصمة بالضبط. قال وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم، وقيل معناه قطع للأعمال والتصرف، والسبت القطع، وقيل وحتى سمي يوم السبت بيوم الراحة عشان اليهود كانوا يعني يرتاحون فيه في الشريعة بتاعتهم. وقيل معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر، ومنه قول تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وجعلنا الليل لباسا شبهه بالثياب التي تلبس لأنه يستر عن العيون. وجعلنا النهار معاشا تطلب فيه المعيشة، فهو على حذف مضاف تقديره ذا معاش. وقال الزمخشري معناه يعاش فيه، فجعله معنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت. وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات، وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس، والوهاج الوقاد الشديد الإضاءة، وقيل الحار الذي يضطرم من شدة لهبه. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة يعني المطر، والمعصرات هي السحاب، وهو مأخوذ من العصر لأن السحابة تنعصر فينزل منها الماء، أو من العصرة بمعنى الإغاثة، ومنه وفيه يعصرون. وقيل هي السماوات، وقيل هي الرياح، والسجاج السريع الاندفاع. وفي عصرون يعني يغاثون. لنخرج به حبا ونباتا، الحب هو القمح والشعير وسائر الحبوب، والنبات هو العشب. وسبحان الله برضه طبعا الصورة أصلا عظيمة جدا، تحتاج شرح أكبر من كده يعني. الإنسان لما الفلاح لما بيفلح مثلا في الأرض بيرمي البذرة، مستحيل بتطلع نبات تاني، تخيل أنت كده مثلا هو رمي شيء يطلع له حاجة تاني، دي من قدرة الله سبحانه وتعالى. وربنا قال يسقى بماء واحد، يعني الإنسان فعلا بيفكر في الأدية مثلا، بيكون مثلا عند بتاع الخضروات مثلا بيشوف مثلا كذا وكذا وكذا، مع أنه كل ده شارب نفس المية، مشتبه غير متشابه. صنوان وغير صنوان هالتاني يعني كمل. قال وجنات ألفافة أي ملتفة، وهو جمع لف بضم اللام، وقيل بالكسر، وقيل لا واحد له. كان ميقاتا أي في وقت معلوم، يوم ينفخ في الصور يعني نفخة القيامة من القبور. فتأتون أفواجا أي جماعات، فكانت أبوابا أي تنفتح فيكون فيها شقاق كالأبواب، وسيرت الجبال أي حملت، فكانت سرابة عبارة عن تلاشيها وفنائها. والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء، وليس ذلك المراد هنا، وإنما هو تشبيه به في أنه لا شيء. مرصادة أي موضع الرصد، والرصد الرصد هو الارتقاب والانتظار، أي تنتظر الكفار ليدخلوها ليمين جهنم. وقيل معناه طريقا للمؤمنين يجوزون عليها في الجنة، لأن الصلاة منصوب على جهنم. مآبة مرجعا لابثين فيها أحقابا، جمع حقبة أو حقب، جمع حقب بضم الحاء وفتح القاف ماشي. وفي برضو حقب بكسر الحاء تمام. أما حقب جمع حقب ماشي كده، جمع حقب وحقب، وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة، وقيل أنها محدودة. ثم اختلف في مقدارها، فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 30,000 سنة. 30 لا هي يبقى عندي اللي صح عشان النسخة اللي عندي، يعني ربنا يرزقنا التواضع أفضل تمام غير ظن. لا يعني فعلا هي على فكرة وبالك العباس 30 من عارف، بس بتكلم على دي. انت عندكم مقالة ابن عباس كام؟ طيب هو اصلا فعلا هو اصلا الحديث يعني الى صح النبي صلى الله عليه وسلم انها 30,000 سنة، وقال ابن عباس 80 سنة، وقيل 300 سنة. الله يعافينا يا رب من النار. وعلى القول بالتحديد فالمعنى انهم يبقون فيها احقابا، كلما انقضى حقب جاء اخر الى غير نهاية. وقيل أنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي، ثم نسخ بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، هذا خطأ لأن الأخبار لا تنسخ. وقيل في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار، وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله وكذبوا بآياتنا. وقيل معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب. الله يعافينا يا رب. لا يذوقون فيها بردا أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار. وقيل لا يذوقون ماء باردا، وقيل البرد هنا النوم، والأول أظهر. إيه الأول؟ ماشي. إلا حميما وغساقا، استثناء من الشراب وهو متصل. والحميم الماء الحار، والغساق صديد أهل النار، وقد ذكر في سورة داود. إيه سورة داود؟ ما شاء الله صح. أيوة خد استقر نفسك كده. أيوة صح، هي صوت صاد. في ناس من شدة التواضع مش عارفة تتكلم يعني بترداش ترد. جزاء وفاقة أي موافقا أعمالهم، لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار. ووفاقا مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقدير ذا وفاق. إنهم كانوا لا يرجون حساب، هذا مثل لا يرجون لقاءنا قد ذكر. كذابة بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب، وبالتخفيف بمعنى الكذب أو المكذبة، وهي تكذيب بعضهم لبعض. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية. والحديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما خف عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم ايوه خلص الصحابي. نعم يعني بعض السلف يقول دي اشد ايه على اهل النار. ايوه موقوف على ابن عمرو، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ما نزل في اهل النار اشد من هذه الايه، لان هو كل ما يتعذب حد يقول له ذوق، مش هنزودك الا عذاب اكثر، فلا نعوذ بالله توبيخ اكثر يعني. طيب ان المتقين مفازة. اتفضل اشرح. إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

وهو الجواب المقدر تقديره لتبعثن يوم ترجف الرجفة. وإن جعلناه يوم ترجف وإن جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله قلوب يومئذ واجفة ويكون تتبعه الرجفة في موضع الحال ويحتمل أن يكون العامل فيه تتبعها. قلوب يومئذ واجفة أي شديدة الاضطراب والوجيف والوجيب بمعنى واحد. وارتفع قلوب بالابتداء واجفة خبره، وقال الزمخشري واجفة صفة والخبر أبصارهم خاشعة. أبصارهم خاشعة كناية عن الذل والخوف، وإضافة الأبصار إلى القلوب. عندكم إيه؟ على تجوز والتقدير قلوب أصحابها. يعني برضو يعني أبصار أصحابها واجفة خاشعة، ده ما كانش في الدنيا بس هناك لما يروا العذاب وكده يحصل، بس هناك الخشوع مش هينفع خلاص. معنى كده قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. هذا حكاية قول الكفار في الدنيا، ومعناه على الجملة إنكار البعث، فالهمزة في قولهم أئنا لمردودون للإنكار، ولذلك اتفق القراء على قراءته بالهمزتين، إلا أن منهم من سهل الثانية ومنهم من حققها، واختلفوا في أئذا خففها أئذا هو أئن يعني أئن. أيوة مش قطر صح، بس عندي من حققها. طيب المعنى معروف، وطبعا ابن جزي ما شاء الله في اللغة وفي القراءات، وإحنا ما شاء الله برضو في اللغة وفي القراءات أنا ببحث من الظن يعني. طيب قال واختلفوا في أئذا كنا عظاما، هي قرأ نافع وابن عامر والكسائي بهمزة واحدة اللي هو إذا كنا، عندنا إحنا إذا كنا. فمنهم من قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس موضع استفهام ولا إنكار، ومنهم من قرأه بهمزتين تأكيدا للإنكار المتقدم. ثم اختلف في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال، أحدها أنها الحالة الأولى يقال رجع فلان إلى حافرته إذا رجع إلى حاله الأولى، فالمعنى إنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت، والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة، فالمعنى إنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور، والثالث أن الحافرة النار. والعظام النخرة البالية المتعفنة، وقرئ نخرة لا عندي اللي هو بألف وبحذف الألف. طيب يعني نخرة ماشي، وفي ناخرة، وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأن فاعل أبلغ من فاعل، وبعضهم يقول ملك أفضل من مالك على نفس الكلام ده اللي هو ملك يوم الدين. طبعا مش هشرح الآن بس أقول لكم ملك تمام. وقيل معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخير. والعامل في إذا كنا محذوف تقديره إذا كنا عظاما نبعث، ويحتمل أن يكون العامل فيه مردودون في الحافرة، ولكن إنما يجوز هذا على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر، ولا يجوز على قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، الكرة الرجعة، والخاسرة منسوب إلى الخسران كقوله فهو في عيشة الرضي أي ذات رضا، أو معناه خاسر أصحابه. ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة لأننا ندخل النار. كرة من تلك لكرة فين الكرة كم؟ قالوا تلك إذا كرة أيوة فين الكرة؟ مرة ثانية دي كرة. طيب فين الكرة الثانية هنا في الصورة؟ لا أنا معاك والله واحدة واحدة بس، هو السؤال يخض فعلا بس لو في كرة ثانية بس بالراحة صلى على النبي كده. يعني رجعة واحدة أيوه لو رجعنا يعني للحياة بعد هذا الموت تكون خسرة، فين المرة الثانية؟ أنت ظهر ممكن تلتبس عليك الأمر ده فارجع البصرة كرتين. طيب لا ما تدخليش اي فايه وتخضنا يا سلام. لا ده هناك. لا لا حبيبي المفروض هنا الكرة يعني الرجعة، يعني لو أحيانا الله بعدما أمتنا الرجعة دي هذا تبقى إسراف. أسكر. أما هناك ربنا عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين فارجع البصر كرتين، يعني انظر يمكن المرة الأولى ما خدتش بالك أنك أنت السماء مثلا مش مستوية، لا انظر تاني وهكذا. ما أعرفش ده والله شو صار حتى براحته. لا صار مش هنهبط يعني مش هينفع. أنا عارف بقى عند أنت براحتك والله أنا ما فهمتش كده، أنا فهمت زي مكتوب الفهم بدرجات يعني الفهم بدرجات. إذا بقى الإنسان يكلم حد يعني يرغب يعني أحيانا يكون بسيط. أيوة أيوة طيب ماشي. لا لا حبيبي هو الإنسان ما بيكلم حد يعني يرى أنه هو ممكن إمكانة تكون ضعيفة فيعذر لما ما يفهمش طيب صلى على النبي. قال فإذا هم بالساهرة إذا هنا فجائية. يا عم احنا وصلنا في مصر ربنا يهديكم. فإنما هي زجرة واحدة يعني النفخة في الصور للقيام من القبور، وهذا من كلام الله تعالى رد على الذين أنكروا البعث، كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير، فإنما ينفخ في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم. فإذا هم بالساهرة إذا هنا فجائية، والساهرة وجه الأرض، والباء ظرفية، والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء. وهل أتاك توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام؟ طوى ذكر في طه اذهب إلى فرعون تفسير للنداء، فقل هل لك إلى أن تزكى أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل. وقال بعضهم تزكى تتزكى عفوا أي تسلم، وقيل تقول لا إله إلا الله والأول أعم. فأراه الآية الكبرى قلب العصا حية وإخراج يده بيضاء وجعلها واحدة لأن الثانية تبع للأولى، ويحتمل أن يريد الأولى وحدها. ثم أدبر يسعى، الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان، ويسعى عبارة عن جده في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام. وقيل وحقيقة إقامة من مجلسه يفر من مجالسة موسى عليه السلام أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانا. فحشر أي جمع جنوده وأهل مملكته، فنادى أي نادى قومه وقال لهم ما قال، ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديه، والأول أظهر. وقد روي أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قال، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعم تمام ماشي. يقول النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه، فأخذه الله لأنه بمعناه، وقيل العامل محذوف. يقول الآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا، فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق. وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقيل بالعكس، فالمعنى أخذه الله وعقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى. نختم إن شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سماها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذك مش ألف فيما أنت فيما أنت عرفه زي فلينظر الإنسان في سورة الطارق مما خلق غلط يقول لك مما خلق صدق بس هنا الميم مفتوحه يا شيخ ايوه فيما انت مش فيما انت يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جزاك الله خير يا أصحاب. طيب نختم إن شاء الله سورة النازعات. قال أأنتم أشد خلقا أم السماء. هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث، فإن الذي فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها. رفع سمكها، السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها. ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة 500 عام. وقيل السمك السقف فسواها أي أتقن خلقتها، وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض. وأغطش ليلها أي جعله مظلما، يقال غطش الليل إذا أظلم وأغطشه الله. وأخرج ضحاها أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى، وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها. يعني وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، المقصود هنا ان ده من السماء، فربنا عز وجل اضاف ذلك للسماء بحيث ان ده متعلقين بالسماء الليل والضحى. قال والارض بعد ذلك دحاها اي بسطها يا حبيبي الارض مبسوطه ثواني. واستدل بها من قال ان الارض بسيطه غير كريه، وقد ذكرنا في فصلت الجمع بين هذا وبين قوله ثم استوى إلى السماء. طبعا في الآية دي نركز عشان بعض الناس أحيانا عايز يثبت. السلام عليكم، بنشرح في أي آية؟ سورة النازعات. طب ركز خلاص، احنا عارفين ده بقى صفحة ونختم. أحيانا بعض الناس بيأتي الآية القرآنية ويقول دي إعجاز علمي. ما هي الآية ما تكونش إعجاز علمي، بيكون سهم هو اللي بباله ده يعجز العلم، فيأتي العلم فيثبت غير كده، فكده بيطلع سهم في القرآن. ركز معنا احنا، لكن لو فعلا القرآن أثبت شيء، القرآن فعلا نص على كده وده يعجز. لكن الإشكال إن الواحد يقول الآية دي فيها إعجاز علمي، هو ربنا القرآن يقول كده، يقول لك لا بس تفسيرها هو اللي إعجاز علمي، وأحيانا يطلع تفسيره هو اللي غلط. فلما العلم يتحدث نقول العلم أثبت تفسير فلان غلط، مش أثبت أن القرآن غلط. يا جماعة فاهمين ولا لا؟ ثواني بس يا حبيب بالراحة، مش فاهم أنت أمين؟ إيه اللي فاهمه؟ صح كده. طيب خلاص أنا واثق فيك. يبقى إحنا عايزين نركز في معنى ده. في ناس الآن يقول لك في إعجاز علمي في القرآن. أيوة في إعجاز علمي، لو ربنا عز وجل الذي قال ذلك أو النبي عليه الصلاة والسلام تمام، لكن أحيانا الواحد بيحمل الآية ما لا تحتمل. خلاص لا ما دي على حسب برضو يا حبيب. أيوة دي عاد موضوع الأرض الكروية ولا مسطحة، دي باب تاني بس سنش. تمام ماشي، بس احنا المهم أنا الحد دي رمتها هنا ليه؟ عشان بعض الناس أحيانا يثبت شيء معين مثلا بعلم. خلاص بعد ما نخلص بقى نشوف حدة الكروية المسطحة دي، عشان أصلا ده باب كبير جدا وفاكره. طيب قال أخرج منها ماءها ومرعاها. هنا قال الجمع بين هذا وبين قوله ثم استوى إلى السماء. أخرج منها ماءها ومرعاها. قال نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجان منها. فانقيل لما قال أخرج بغير حرف العطف، فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال أو تفسير لما قبلها. قال الزمخشري المهم مثلا عرفنا النص بتاعة الأرض دي. يعني ده هو ده الارض زي ما قال الليل لا لا مش عادي احنا نتكلم على الارض بعد ذلك دحاها. ايوه انتوا فهمتوا بس دي الاول بس خلاص هو ده احنا عايزين نقول تمام. انا الان ممكن اديك معنى في القران فاقول لك ده عدد علمي بكره تقرا كلام غيره اتقول انا كلام الغلط مش القران بس كده بنخلص ان شاء الله نشوف الاسئله بعد الدرس. والجبال ارساها اي اثبتها قال ونصب ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك الارض متاعا لكم تقديره فعل ذلك كله تمتيعا لكم ولانعامكم لان بني ادم والانعام ينتفعون بكل ما ذكر. الطامة هي القيامة وقيل النفقة الثانية واشتقاقها من قولك طم الأمر إذا علا وغلب. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت لكل من يرى فهي لا تخفى على أحد. مقام ربي ذكر في سورة الرحمن ونهى النفس عن الهوى أي ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه وخالفه. إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه. وقال سهل التشتري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين. أيام يعني عادي تسأل مثلا في التراويح تصلي في أي مسجد تقول والله بس أنا ضميري شوية في ده نقول بخالف هواك خلاص. أيام مرساها ذكر في الأعراف فيما أنت من ذكراها أي من ذكر زمانها والمعنى لست في شيء من ذكر ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة كثيرا فلما نزلت هذه الآية انتهى إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها لا يعلم متى تكون إلا هو وحده. إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما بعثت لتنذر بها وليس عليك الإخبار بوقتها. وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. زي برضو بعض الناس عايزة تحدد يوم القيامة فحين بياتي كده بحاجة من القرآن غريبة وأرقام وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح والآيات صحيحة بس عمال يجمع أرقام يعني تمام وعلامات وأنا أقول لك يوم القيامة تصل كذا. ثم احنا عدينا الكذا دي وبعض العلماء مشهورين يعني كانوا يقولوا كده رحمه الله وغفر له زمان يعني مثلا فطب ده ما حصلش. فبعض الناس يقول لك ايه طب هو القرآن كده كذب. لا القرآن ما كذبش هو فلان فيهم غلط تمام هو لا لا لا نقول ولا كذا هو فهم غلط. لأن أحيانا بعض الناس مثلا يقول له مثلا اكتشفت شيء غريب في بداية سورة الكهف أول صفحة مثلا يقول كذا ودي رقم آية كذا تقول له طب الفقراء مش كده تاني خلصنا يعني بس الأمر انتهى يعني أو الترقيم على شفة الجرف الهارد الحي اللي هو الضرب برج الجرى العالمي اسمه فيها جرف الهارد. طيب كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم. وأضاف الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة إذا هما في يوم واحد إذ هما في يوم واحد. هم يقولون كأن في القبور مدة العذاب ده كله أو في الدنيا لم نكن إلا في وقت العشية أو الضحى يعني هو ساعتين مثلا تمام يعني هو وقت قليل يعني. وبكده فضل الله سبحانه وتعالى انهينا سورة النازعات ان شاء الله غدا نستكمل ان شاء الله من عبس. اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم ان شاء الله. الان نشوف الاسئله. ربنا يتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم. نكرر يا جماعه اللي حابب يسمع خطبه الجمعه احنا طبعا شرح اوسع بلا شك من كده يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.